بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، جعله حافلا من البدائع بالعجب العجاب، وحاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب إصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلى ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه على امتداد عهد نبوءته فرقانا، وكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ليكون كتابا وديوانا، وشرح بسنته وسيرته ولغاته فجاء تبيانا، وأقيم شرحه بجهاده صلى الله عليه وسلم حتى استوى أركانا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وبعثوا المقام المحمود الذي وعدته، وارضى عن أصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، فليس بخاف على الإخوة أن القصد الأول من هذه المجالس هو تقديم خلاصة مستفاد المحرر الوزيز لابن عاصية في تفسيره العظيم، وذلك من خلال اشتغال المنهجي باستعمال البطائق الثلاثة: تناشي وابدئ وأعيد حتى يترسخ في الذهن. البطاقة الأولى بطاقة تعريف من خلال تصنيف، وفيها جوانب ثمانية قد تزيد واحدة أو تنقص، وليست في الأهمية على حد واحد، وهي الاسم والقسم والنسب والسبب والمطلع والمقطع والحجم والختم، وهذه أشياء كل أبنتها بعض هبانة فيما سبق. وعني بالختم هذا الاسم الأخير، وأنا أحيانا أقصد السجعات لتحفظ عنها، العرب أحيانا توجز ليحفظ عنها وتسجع ليتلقى منها باستحسان، ولهذه السجعات أثرها في الاستحضار، ستجيئنا في مقاصد الفواصل في التنزيل. الختم أعني به فواصل الآية، حجم عدد الآية والختم نوعه الفاصلة، وهذا من تمام مبحث التصنيف، لأن الصور تصنف بهذه الاعتبارات الثمانية. ثم بطاقة التوصيف، مبالغة في وصف، وصف يعني وصف الشيء غاية، وجوانبه ثلاثة، جوانب هذه بطاقة ثلاثة أو ثلاثية. أولها الموضوع يجلي الصورة، يجلي مضمونها، يجلي مضامينها، دلالاتها، مراداتها، أغراض الصورة. والموضع، من الموضوع إلى الموضع، ونعني بالموضع نظمها في التنزيل وفي التلاوة لما جاءت هنا دون أن تتقدم وتتأخر، بين صورتي كذا وكذا، في رقم كذا وكذا. ولماذا كان نزولها في ترتيب المكيات أو ترتيب المدنيات متقدما أو متأخرا أو متوسطا؟ وتالتها الوضع، موضوع، موضع، وضع. وضع الصورة مكانتها بمعنى ما ورد في فضلها، وتتمة ذلك من لواحق خصائصها إن وجدت لها خصائص، اسمها لواحق الفضل. وقد بطاقة الثالثة التي هي بطاقة توظيف، هي أيضا تعتمد جوانب ثلاثة، ومرجعها معقدها على الدلالة، دلالة المفردة، مفردات الصورة، ودلالة جملها ما يسمى بمركب المفردات بنسبها المعروفة، ثم نظم آية. ما يستفاد من نظمها؟ نظم جملها في التركيب ونظم آية الكل أو الجزء. ما يسمى في أسرار الوصل والفصل وهو جانب منه، الذي يقال فيه أدق مباحث البيان معرفة الوصل والفصل نظمه، لماذا وصلت لماذا فصلت، له دواعي أصول ودواعي فصول، نقف عندما إن شاء الله تبارك وتعالى في حدود المستطاع. انتهينا في بطاقة التوصيف إلى فضل سورة الفاتحة، ولا تعجلوا علي، أحيانا قد أغفل جانبا من جوانب بطاقة من البطاقات حتى إن شاء الله تكتمل. أنا نتناولها إن شاء الله على نحو المراوح، نراوح بينها حتى تجتمع يعني أذهانكم إن شاء الله. لنبحث في صور القرآن بحثا أكاديميا فيما يسمى بالفواصل الصارمة المنهجية الصارمة، لأن القرآن له شأن، وقد عرفتم من خصائصه أنه كتاب متشابه مثاني في ذات الوقت التي يعالج فيه الأحكام والأوامر والنواهي، يتطرق إلى العقائد ويتناول المثل والمثلات والقصص والوعد والوعيد. كتاب يجيء فيه هذا النوع من التنوع وتتداخل سياقاته لغاية عليا أرشد إليها قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لما؟ للتأثير، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذلك. وهذا يسمى باختصار من أجل بلاغة، والبلاغة هذا عنوان البلاغ، والبلاغ هو أن يبلغ الخطاب إلى غاية مراده من نفس المتلقي، يؤثر فيه ويحركه بل يقلبه أحيانا الرأس على عقب من ملحد إلى موحد. ولذلك وصف الله هذا الأثر بقول: ذلك هدى الله يهدي به من أجل. أثر حاصل بالكتاب من خلال توظيف هذه المزايا وتلكم البدائع وتلكم الخصوصيات التي في الكتاب الكريم. في مبحث الفضائل، فضائل هذه السورة، كنا أشرنا إلى أنها ابتداء تؤخذ من أسماء السورة، لأن عندنا الأسماء تكشف عن الموضوعات. أسماء السور ليست أسماء مرتجلة، وإنما هي من كأسماء العلوم، أسماء وأجناس تلاحظ فيها ابتداء وانتهاء دلالاتها اللغوية اشتقاقا. اسمها فاتحة الكتاب، أم الكتاب وأم القرآن، المتاني سورة المتاني، السبع المتاني، سورة الصلاة، سورة المناجاة، سورة الواقية الراقية. من خلال أسماء نأخذ الفضائل هذه العامة، ثم مما ورد فيها أيضا في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنبيه إلى فضيلتها كونها أعظم سورة، حديث أبي سعيد ابن المعلى وهو في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: ألا أعلمك أعظم سورة في الكتاب؟ ثم قال له في خاتمتها: هي فاتحة الكتاب، السبع المتاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكو أعظميتها ليست في كثرة آية فهي سبع باتفاق، وإنما إذن في مضامينها. وجاء أيضا مما ينبه على فضلها الحديث الذي ورد بإسناد وإن كان فيه مقال لكنه في باب الفضائل مقبول عند أهل العلم بها، خصوصا أن الكبار يقولون منهم سيدنا ابن عبد المر: إذا روينا في الفضائل لم نحتج إلى من يحتج به، أننا لا نتشدد في رواية الفضائل والمناقب والثواب والعقاب والترغيب وما في ذلك. عبد الرحمن بن مهدي مقالته المشهورة التي نقل البياقي في المدخل وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الإسناد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في ما سوى ذلك سهلنا في الإسناد وتسامحنا في الرجال، خصوصا إذا كان فضيلة يشهد لها الأصل ولا تتناقض بنكارتها وشدودها مع أصول الشريعة. كلنا وجزء تندرج تحت هذه الأصول. هذا الحديث يرى أو يقول فيه صلى الله عليه وسلم منها تعديل ثلثي القرآن. ابن عصية يقول لعل ذلك يرجع للمعاني، ثم قال بعدها ولعله يرجع لشيء غاب عنا، أي غابت عنا حقيقته. كانه يشير إلى معنى الفضل الذي وعد به قارئها وتاليها والمتدبر لها والواقف على معانيها، خصوصا إذا عرفنا أنها وهي معقد والحمد، سورة الحمد. والحمد يقول فيه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الحمد لله تملأ الميزان، وبعدها سبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. تعلمون أن الحمد يقتضي التسبيح، فهو ضمنها، لأن المحمود عليه قد يكون تنزيها، صفة الكمال قد تكون تنزيها، فيندرج التسبيح في الحمد ضرورة ولا عكس. ومعنى تملأ الميزان، إذا قلنا بالمرض بالميزان ميزان ونضع الموازين القسط، ميزان وزن الحسنات، وهو من هو عظمة فيما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أن أجر الحمد لا حد له، أجر عظيم. أو يكون يملأ الميزان كما في شرحه بعده، يملأ ما بين السماء والأرض، لأن ما بين السماء والأرض وضمنه السماء والأرض اللي ظرف لهذا الحمد، كلها تدل على كمالات الله وعظمته وآلائه التي يستحق أن يحمد عليها. سبحان الشكر يندرج في الحمد. فهو أن كل شيء يدل على الله أي على كماله، أو يلزم المطالع له بشكره على نعمائه، سواء كان ما وصل إليه أو وصل لغيره من خلقه. فالحمد إذن وإن كان ضمنه تسبيح فهو يتعلق بشيء ثابت. انظر إلى قول الله في درة الكمال في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، ثم قال وعشيا وحين تظهرون. الجملة المعترضة الحمد بين التسبيح، بين أزمنة التسبيح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وبينتهم بين أزمنة التسبيح تجيء جملة الحمد وله الحمد في السماوات والأرض، يشار إلى أن الحمد ثابت ثبوت هذه الأمكنة، بينما التسبيح متحرك باعتبار الزمن. سبح الله غدوا وظهرا وعشيا بكرة، وبالليل معناه امتداد الزمن، فالتسبيح متجدد، أما الحمد فثابت. وهذا من أسرار مجيء جملة الحمد، جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام، وليس جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. بينما التسبيح يتجدد، لأن التسبيح معه هو تنزيه الله عن أضداد الكمال التي أضافها الوهم. كل مجرم يقول لله ثالث ثلاثة، فتقول سبحان الله، إن كونه ثالث ثلاثة هذا ما أضافه الوهم، هذه أخطاء عقدية أضافها الوهم، الفكر المقلوب. الذين ينسبون لله الولد فتقول سبحانه أن يكون له ولد، هذا التسبيح لتنزيه الله عن ضد كماله تفرد واستغناء. من يصف الله تعالى جده بنوع من العجز أو الإعياء كما قالت اليهود أن ربنا جل في علاه استراح يوم السبت بعد أن خلق السماوات والأرض، فكانوا يقصدون الاستراحة فيه تشبها باستراحة الله تعالى ربنا عن أن يمسه الغوب. قال تعالى: ولو خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي إعياء أو تعب كما تظن. سبحان الله تنزه الله عما أضافه الوهم اليهودي، أي جود فوق جود ربنا واهب الوجود ومصدر كل جود. وجود إفادة ما ينبغي لا لغرض وهذا لا يكون إلا لله الحق الذي يفيدك ويفيض عليك ما يسد خلتك لا لغرض, لا يكون إلا لله جل في علاه. يسأله من في السماوات والأرض أي فيعطيهم ويمنحهم كل يوم هو في شأن أي من شؤون السائلين غنى بلا حدود. قالت اليهود الله فتقول سبحان ربي تعالى بغناه وتنزه عن أن يضاف إليه بخل أو شح أو نوع ذلك مما هو نعت هؤلاء الذين رموا ربهم بهذه الأوصام وهذه الوصمات. فلا حد يقول رمتني بدائها وانسلت, يعني كأنهم يريدون أن يبحثوا عن أصل تشريعي للبخل الذي هم عليه ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم, قبض الأيدي كناية عن البخل. إذن حديث أن هذه الصورة وازنة تعدل ثلثي القرآن. وهنا أقف بكم لمقارنة بسيطة بين صورة صح فيها أنها تعدل ثلث القرآن هي صورة الإخلاص. البقائل يقول الإخلاص تعدل ثلث القرآن والفاتحة تعدل ثلثي, وليه أين غاب عنك أن صورة الفاتحة أعظم صور الكتاب هذه واحدة. وثانيا أن الحمد فيه توحيد زائد ثناء وسبق لنا ذكر له, وكان هذا هو الملاحظ في قضية أنها تعدل الثلثين لأن سورة الإخلاص فيها تعريف بالله بصفاته وليس فيها تلقين عبارة الحمد, ففيه ثناء دون دعاء أو قل فيه ثناء دون دعاء. سبق لنا أن فتح الكتاب الدعاء فيها هو في الحقيقة يرتبط بالثناء من جهتين, من جهة أنه أن الثناء تعريض بالحاجة فهو دعاء. إذا أثنى عليك مرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. وحين يريد أن يسأل من هو في مستوى راق في الفهم عنك فإنك لا تحتاج إلى أن تسأله بشكل مباشر وصريح. فلو اثنيت عليه وقلت له يا كريم ابن الكريم بدون أن تزيد تقدم طلبه فإنه يفهم عنك بأنك إنما تعرض بحاجتي. ففي الثناء تعرض بالدعاء وفيه لطف وفيه أدب راقي. ورب قائل يقولها لماذا لا نفصح بمسائلنا, هذا للباب له بابه حين يكون المقام مقام تذلل زائد يراد فيه أن تستفيد أنت نوعا من وعي الانكسار وتعمقه في نفسك لتحس بالافتقار الذي هو الباب للغنى. تحقق بوصف الفقر في كل لحظة فما أسرع الغنى إذا صحح الفقر. سورة الإخلاص فيها ثناء على الله بصفتين هما مرجع الصفات العليا وهي أحديته وصمديته. الصمدية الغنى المطلق وافتقار الكل إليه, والأحدية تفرد في الاستحقاق وفي الكمال. فلا أحد له كمال ككمال الله له المثل الأعلى, ولا أحد يستحق مثل استحقاقه ألوهية وعبادة, ولا أحد يكون منه ما يكون من ربه فهو أصل لكل نعمة. قال كل نعمة فمنك لطفة وكل كمال فهو لك وصفة. فرجعت كل المحامد إلى مولانا. وليس في سورة إخلاص إفصاح بالدعاء بينما في سورة اهدنا الصراط المستقيم, وليس فيها إقرار وتعهد منك بأن هذا الذي تتلى عليه بصيغة التفريد وتجمع الكمالات له هو الذي يستحق منك, تقر له بأنه مستحق لأن يعبد منك كما هو من أمثالك. نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. لما خلت من هذين ناسب أن يكون لها من الأجر بقدر ما فيها من المعاني, وهذا غاية في العدل أيضا. في ذلك كان سورة الفاتحة تربو على سورة الإخلاص من هذه الجهة, ويشهد لذلك الحديث الذي في السنن سنن الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة ومحيطانه 20 خطيئة أو سيئة، ومن قال سبحان قال الحمد لله كتبت له 30 حسنة ومحيط عنه أو حطت عنه 30 خطيئة، فزادت عما وعد به القائلون للفظة لا إله إلا الله. ثم في حديث الرقية، وهو ينبهنا على فضيلتين خاصة. لاحظوا أن القرآن يشترك كله في أنه شفاء، فلو يعني أصل الرقية بالقرآن واضحة من غير تخصيص، ولكنه بالفاتحة جاء فيها التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يدريك أو من أدراه أو من يدريه أنها رقية. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقرير بأنها فعلا رقية. وحديث فيه أن نفر من الصحابة يعني كانوا في غزاة، فلما مروا بحي من أحياء العرب وجدوا فيه سليما لهم، أي لذيغا، العرب تسمي لذيغ، سمي سليما تفاؤل بسلامته، يكون هذا سليم بمعنى لذيغ، كما يقولون للقافلة قافلة وهي ذاهبة تفاؤلا برجوعها، تسمية فيها تفاؤلية. ودو فيهم سليما، فقال الناس لهؤلاء الصحابة وكانوا عند الحي من الكفار: هل فيكم من راق؟ فقال أحد الصحابة: أنا. فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فحل يعني ذهب عنه ذلك الوجع، وقام كأنه لم يكن به شم ولا لذغ ولا ألم. وكانوا أن تعاقدوا على جوعلين أعطوهم إياه، فأعطوهم 40 شاة أو 30 على اختلاف في الروايات. فلما أنه ذلك شكوا في هذا الكسب الذي حصل به بالرقية، فتوقفوا كشأن الصحابة في مسائل الحلال والحرام، حتى إذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، حصل منا كيت وكيت. فقال: ضربوا لي بسهم، يعني شالونا عن حليتي هذا الجعل الذي كان بينهم وبين أهل المسيح. فقال: خذوه أو كلوا منه وضربوا لي بسهم، يعني ضربوا لي بسهم تأكيد لحليته، فالنبي لا يتعلق بغير الحلال الخالص، فأكل وضربوا لي معكم بسهم. وقال للذي رقى: من أدراه أنها رقية؟ تقريرا لكونها رقية. رقية سرى أثرها من غير دراية الملسوم، يعني هو لا يفهم المعاني، حتى يقول القائل إن الرقية هنا تحصل بالتأثر بمعاني، بالتأثر بكلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع ذكر اسمه، شيء في الأرض ولا في السماء، من بركة اسم الله وكلمته. حتى في هذا الذي كفر قد تؤثر لا يزن. وهذا من الإيمان بالغيب، وتدل عليه الشواهد الكثير. وأنا إن شاء الله بما عاد أذكركم بقصة حصلت لبعض إخواننا في الغرب مع مثل هذه الحالة التي حصلت للصحابة، فحصل أن رقى بفاتحة الكتاب، وكان أن أسلمت هذه التي رقيت على يده بسبب هذا اللون من الواعي الرقية. قلت له: كيف حصل هذا الأثر؟ قال: أنا قرأت. وكان هذا الرجل يعني لم يكن على إيمان مكين ووثيق، وكان سببا أيضا في أن يرجع إلى أصوله ويتشبث بها ويؤمن بهذا الغيب الإلهي السري. وتمت كلمات ربك بلغت التمام. إذن إذا كانت هذه الصورة لها تأثير في درء السم، في دفع السم الذي يغتال الجسد، ألا يكون لها في نفس المعنى أثر في دفع الإثم والظلم وكثر الوهم الذي هو سم الروح ويغتال الروح، كما تغتال السموم الحسية الجسد البشري؟ فيه إشارة واضح وبين، هذا مع كافر فحصل ذلك من الوالد. فكيف بمؤمن يثني على ربه ثم يقر له باستحقاق العبودية ويمد يده إليه مستعينا مستهديا طالبا التثبيت على صراط مستقيم متوقيا من صراط أهل الضلال والغضب. سورة واقية، سورة وافية بالمعنى، هي أم الكتاب، تاج الكتاب، وضعت بين يديه. التصدير بسورة عديمة النظير بين يدي كتاب هو تنزيل من حكيم خبير. تعلمنا فيما مضى من أدب تلاوة الكتاب كيف نتعوذ بالله تحصنا، تعلمنا بعد كيف نتبرك باسمه تيمنا، ثم دخل الفاتحة، فإذا بنا نتعلم كيف نثني على ربنا بكماله وآلائه وإفضاله، ثم كيف نرفع الولاء بين يديه وإليه بالإقرار باستحقاقه لكمال التفريد، ثم كيف نستهديه ليثبتنا على صراط الهداية وأن يسلمنا ويجنبنا الشعاب والسبل المفرقة والمشوشة والمضلة والمنسية لخط الاستقامة. سورة على وجازتها وهو الفضل هنا بدنا واقية وافية راقية وازنة، ولذا إذا وجدنا مثلا في كتاب فضائل القرآن لابن دوريس وما نقل الحافظ ابن رجب في فضائل الفاتحة عن مسند بن بقي بن مخلد من أن الشيطان رن حين نزلت فاتحة الكتاب، هذا الرنين الذي هو صوت الألم الذي بلغ غايته لأنه فوجئ بنزول الفاتحة. سر في ذلك أن الشيطان رسالته هو التي التزم بخدمتها إضلال الخلق عن أن يكونوا شاكرين. قال في قسمه اللعين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في حين نزل القرآن ليعلمنا كيف نكون لله شاكرين وله حامدين، والحامد رجلان: شاكر للأنعم ومتن بالكمالات. فاندرج الشكر ضمن الحمد، فكل شاكر حامد، فكل شاكر حامد. وبهذا يتبين لنا ما ذكره بعض العلم بأننا نجد الثلاثيات في فاتحة الكتاب ضمن الفضائل، لأن فضائل الشيء تكون باعتبار ثلاثة أمور: فضل مصدره وموضوعه وثمرته. فإذا كان موضوعه أجل الموضوع ومصدره أجل المصدر وثمرته أجل غاية، حاز الكمالات والفضائل من أطرافها من الجهات كلها. ولذلك الفاتحة أفضل سورة وأعظمها وأولها، الذي حاز الصدر منها هو أعظم ما فيها ومعقد معانيها، ولذلك وقع تصدير به اهتماما وتنبيها على هذه النقطة. فالحمد أجل معرفة، والمحمود الله أجل معروف، وتناول أجل موضوع بأجل معرفة هو قمة الحكمة. حين تتناول أعظم موضوع بأعظم معرفة أنت تتعاطى قمة الحكمة. قال بعلمي ثلاثية الفاتحة، لأن القسمة فيها ثلاثية. حدث في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى لي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جل في هذا بيني وبين عبدي، قال هذا لعبدي ولعبده ما شاء. الثلاثية، الثلاثة الأولى لله وهي آيات الثناء، الثلاثة الأخيرة للعبد وهي آيات الدعاء، والواسطة بينهم هي آيات آيات ولا وسطى واحدة. والثلاثية هنا يبدو لنا في الحامد والمحمود والحمد، كل واحد من هذه الثلاثة تلتقي فيه ثلاثة. فيلتقي في المحمود ثناء عليه بالكمالات، ومدح له بالآلاء الواصلة منه إلينا، لأن المدح إنما يكون على قول من النعم الواصلة، فيكون شبيها بالشكر، والشكر له بالخدمة عبادة. هذه ثلاثة بالنسبة لي الحمد. ثم الحمد، قلنا هذا للحمد فيه ثناء وفيه مديح وفيه شكر وخدمة. وفي المحمود، المحمود جل في علاه، المحمود تفرد بالربوبية عمومها بطول العوالم، وتفرد بمرجع هذه الربوبية بعموم رحمته، وتفرد بعد ذلك بكمال المجد في ملكه ليوم الدين، وتفرده بإمضاء الجزاء والمثوبة في ذلكم اليوم العظيم. ثم إذن ثلاثة في الحامد، وثلاثة في الحمد، وثلاثة في المحمود، وهي لك تبدو الصورة مقسمة إلى هذه ثلاثة، وبينها ما يسمى في علم البلاغة بالفصل بدل الوصل لمعانية ونكات، إن شاء الله تذكرها في حينها. ونرجع إلى أول جملة في فاتحة الكتاب، يقول ربنا جل في علاه: الحمد لله رب العالمين. أول جملة وأول آية قرأت الحمد، وهذا يصدر به غالبا الإمام بن عاصية بالقراءة، إذا كان في الجملة القرآنية قراءات مختلفة فإنه يريدها، ويعمم فيذكر المتواترة والشاذ، والشاذ المسند والشاذ غير المسند أي المعلق، يعني المسند الموصول. سيدينا أن المسند أن الشاذ أنواع، ولكن كلها موصوفة بوصف الشدود، وإنما نتحرى فيها فقط في بيان أن هناك مسند الذي جمعت أصوله وفرشه ولا تزال الرواية به لليوم. هناك من يقرأ اليوم حين يتم العصر نقرأ بالشواذ رواية على شيخه، لازال إسناده حتى في الشواذ الأربعة بعد العشرة. الإمام ابن عاصية رحمه الله لا ينسى أن القرآن منه فيه قراءات يقال فيها قرآن، وفيه قراءات لا يقال فيها قرآن، يقال فيها رواية أحرف ولا يقرأ بها تعبدا، وإن كان يؤخذ بها في أبواب يستعان بها في التفسير على بيان أصول المعاني أحيانا، وفي اللغة، وأحيانا في الأحكام خصوصا حين تكون موصولة الإسناد. تصدير بالقراءة نجده مضطردا حين تكون بالنسبة لتفسير ابن عاصية، يتبعه مباشرة الإعراب، إعراب الكلمة في نظمها من جملتها في موقعها من جملتها، ثم يلي من ذلك بحث في دلالة المفردة، ثم في دلالة الجملة في ذلك منه. لذلك نحن نتابع خطاه مع محاولة لجمع ذلك بقدر المستطاع. يقول ابن عاصية: الحمد لله بالرفع، وعليه جمهور القراء، يعني بجمهور عامتهم ومعظمهم هو المتواتر، والرفع هنا على الابتداء فتوجيهه واضح على أنه مبتدا. ثم يقول: وقرئ بالنصب، ويوجه وأنا قرئ هكذا عنده، وحيانا ينسب وحيانا لا ينسب. وبمن قرأ بالنصب هارون ابن موسى العتك، وأدام القراء في الشواذ، وتوجيه النصب عنده على أنه مصدر منصوب بفعل مقدر مضمر لازم الحذف على حد المصادر المنكرة، كأنه قال حمدا لله. وسيبويه يقول بأن تبقى مع يبقى مع جواز النصب حتى على تعريف المصدر. تقول الحمد لله أي أحمده الحمد مختصا به، فتكون على حد قولهم العجب لك، كنت تريد أعجب العجب مختصا بك في خصوص كذا وكذا. ثم يقول فائدة من هذا النصب، الدلالة على ما كانت عليه الجملة ثم عدل بها إلى الرفع. وهذا العدل استعانوا به على إثبات معنى الدوام في الحمد لله جل في علاه. كل هذا العدول يقوله العلماء البيان، الجملة الإسمية بمجردها لا تدل على الدوام الجود، لا بد من شيء، مسألة سياق. مسألة هنا هو هذا العدول من النصب إلى الرفع، هو الذي بضميمته صح أن يقال بأن مجيئها على الجملة الإسمية، على صيغة الجملة الإسمية يفيد الدوام والثبوت ولا يفيدها، لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد. فإذلك عدل بها نقلت إلى الرفع وكان أصلها النصب، هذا فائدة هذه القراءة. ثم يقول وقرأت بالكسر للإتباع، إتباعها لله الحمد لله، وقراءة الحسن البصري وهي من الشواذ الموصولة التي ذكرها المتولبة في الوجوه المسفرة. قراءة البصري وهو حال القراء الأربعة بعد العشرة، وقراءتهم شاذة يعني مخالفة لجمهور لما نقله القراء بتواتر. وهذا النوع من الإتباع، حركة الإتباع ليست حركة إعرابية، هي حركة بناء، والغرض منها التخفيف، الحمد لله نوع من الإتباع، والأصل فيه أن يكون في الكلمة الواحدة كما في قراءة الحبك، اسماء ذات الحبك أو بدل الحبك، هذا نوع من الإتباع، ولكن الحبك الحبك أصلها هو الحبك ثم كسرت الإتباع، الأصل فيه أن يكون في الكلمة. لكن لما كانت هذه الجملة وهي الحمد لله يكثر دورها واستعمالها صارت كأنها كلمة واحدة، فجوز فيها الإجماع الحمد لله. ولذلك لا تعرب الحمد لله القرآن مرفوعة، مرفوعة للابتداء الذي شغل محله بحركة الإجماع، شغل محله بحركة الإجماع، فالضم فيها مقدر، الرفع فيها مقدر. ثم ذكر قراءة الحمد لله على أنه إجماع آخر، تقول هذا هو القياس فيه، إن إجماع الآخر للأول صح من إجماع الأول للآخر، الإجماع إنما يكون من متأخر لمتقدم. هذا اللون من تعاطي مع صور الأداء التي بعضها يرجع لللفظ أو للأداء فقط وبعضها يرجع للمعنى، هذا اللون من الوان التدبر الأعمق في كلمات القرآن ودلالته، معنى لا نضيق نحن نعصيه يعدد الوجوه ويذكر كل هذه حتى يقول لنا إن هذا قرئ به لكذا، لجمل التخفيف الأدائي، وإن كان لنا الخلاف الأدائي لا يتعلق بالدلالة، إن تقرأ مثلا أنظرتهم بالتسهيل أو أنظرتهم بالإدخال قبل التسهيل، يعني هذه وجوه لا يختلف فيها أبدا. وحين تقرأ الكلمة المبالة ممالة أو مفتوحة، وإذا أتينا موسى الكتاب أو تقف عليها موسى بما هو الأصل، فإن هذه الخلافات أدائية لا تعلق لها بالمعاني، وإنما تعلق لها بتخفيف اللفظ كما في معنى بجمال اللفظ ورونق العبارة. أما الخلافات التي يكون فيها الدلالة فيها الخلافات القرائية التي تكون في بنية الكلمة اشتقاقا أو في أواخرها إعرابا، وذلك حين تعرف علم القراءة، وسبق لنا أننا بعض العلوم في المقدمة ضرورية للمفسر، علم القراءة هو علم يعنى باختلاف كلم القرآن وكيفيات أدائها، أي أداء هذه الكلم معزول لناقل الاختلاف، تعلق الاختلاف ببنية أدائية أو تعلق باختلاف الكلمة، تعلق بالأداء أو تعلق بالدلالة التي مرجعها، إما اختلاف في البنية أو اختلاف في الإعراب، إعراب الكلمة في موقعها. ومن هنا ما قلنا لكم القراءة النصب وكراجي الضم وأنها كان الأصل فيها أحمد الله حمدا ثم نقلت إلى الحمد لله بالضم فصار الدالة على الدوام، لأن إنشاء الحمد منك لا يمكن أبدا أن يكون مستغرقا لكل أنواع الحمد، حتى تفيد الكلمة أمورا ثلاثة لابد من أن تكون في محل الرفع، وهي استغراقها هذا معنى العموم، وثانيا الاهتمام بتقديم الحمد، لو قلت حمدا فأنا تقدمه فعل فلا يصبح الحمد هكذا مقدما، لأن المضمر في تقدير الذكر. ثم الاختصاص من خلال اللام الداخلة على اسم الجلالة في الخبر، الحمد لله على وجه الاختصاص والملكية والاستحقاق، لأنها لا تخرج عن هذه المعاني وهي ترجع لبعضها. المستحق للشيء مالك له، والمالك للشيء مختص به، فترجع المعاني إلى بعضها وتتداخل لتكتمل. إذن العدول بالمصدر عن أصله في النصب لكي يدل على الإنشاء، والإنشاء منك لا يستغرق، لأنك لا يمكن أن تنشئ حمد الحامدين كلهم أبدا، الحمد الذي تنشئه حمد واحد من مفرد هو أنت، والله يريدنا أن يلقننا الحمد الكامل الذي يستحقه، فأنت إنما تنشئ على القول بإنشائية هذه الجملة، إنما تنشئ الإخبار بثبوت الحمد المستغرق لله، ولا تنشئ الحمد منك، إن هذا لا يمكن أن يكون مستغرق. لو قلت أحمد الله فأنت الذي ترفع الحمد باسمك مفردا إلى جبار جل في علاه، لكن لو قلت الحمد لله معنى كله بعموم أفراده بحقيقته وماهيته، حتى على القول بالعهد، وقد أشرناكم المرض بالتي تفيد العهد، وهو إذا قلنا الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه في الأزل ومصره بقوله صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك كما حمدت. إذا كان المراد به هذا الحمد المعهود في الأزل والذي شرع به بهذا النص النبوي فيكون أعظم أنواع الحمد، فاندرج ما دونه فيه، فيجيء الاستغراق بطريق ما يسمى بالأولوية. إذا كان الحمد الله نفسه هذا الأكمل، فما بالك بدونه ما دونه، فمندرج حمد الأنبياء، حمد الملائكة، حمد الأولياء، حمد بلسان المقال بلسان الحال. إذن جملة الحمد المفيدة لاستغراقه إما بطريق برهاني إذا جعلنا أل لتعريف الجنس الذي يفيد معنى الماهية، معنى ماهية هذه الكلمة، أي كون الثناء الكامل لله الكامل جل في علاه، الثناء الكامل المحيط بالمحامد كما فسر ابن عصيقة الثناء الكامل، وكمال الثناء يجيء بإحاطة بالمحامد، سواء كانت هذه المحامد على الجميل الاختياري أو ما في معنى الاختياري، إذا كانت مسألة بالنسبة لربنا جل في علاه. ما تقولوش مثلا ذاك التقييد التي يقيد وتقول الثناء بالجميل على الجميل على وجه التبجيل، هذا في الحقيقة إنما يكون بالنسبة لحمدنا لباطل، لو للحمد البشري ما بالنسبة لله. فالحمد على الجميل الاختياري لا يقيد بالاختياري، لأن كل ما هو الله موصوف به فهو في حكم الاختياري، لأن عندنا الاختيار، إما أن يكون معناه الصدور باختيار، وإما أن يكون معناه الصدور عن المختار، والله جل في علاه مريد ومختار، ولا يصدر الشيء عنه بالإيجاب ولا بالضرورة ولا بالفيض الإلزامي، وإنما باختياره جل في علاه فعال لما يريد. حتى الحمد على الصفات الذاتية من عظمة وجلال وعلو هو في الحقيقة مدح على جميل اختياري، باعتبار أنه منشأ للكمالات الفعلية، منشأ معناه لم يكن الله حيا ومريدا وعالما وقديرا لما كانت هذه الألاء منه، لما كان محسنا ولا مكملا لخلقه ولا راحما، لما كانت هذه الكمالات الفعلية، فمردها ومنشأها إلى الصفات الذاتية في بيدفر صادرة عن مختار وجل في علا. إذن حملنا أل في الحمد على تعريف الجنس، أي ما هو جنس الحمد الذي قال ثناء الله بجميل صفاته وألائه، أو كان للعهد باعتبار أنه المعهود من حمده نفسه، أو كان المراد به استغراق أفراد الحمد فهو آيل إلى معنى حمد الله بالإحاطة بكل محامده وكمالاته. هذا الثناء الكامل الذي يندرج فيه الشكر درجة كلية، ويندرج فيه المدح باعتبار، ويندرج فيه الثناء لأنه جنس لكل هذه الثلاثة معاني، فيها التقارب، فبين بعضها بعض عموم مطلق، وبين بها عموم وخصوص مزي أي من وجه، كما بين الشكر والحمد باعتبارات مختلفة. إذن الحمد الكامل لله بالاستحقاق الذاتي، في ذلك نسب أولا لاسم العالم، ثم بالاستحقاق الوصفي أو الاتصافي وهو الربوبية. عموم الحمد لمن له عموم الربوبية، فعللت نسبة الحمد لله على وجه العموم والاستغراق بموجب عموم ربوبيته للعوالم كلها، فاجتمع عمومان في الموجب وما ترتب عليه. كان في الجملة القرآنية الحمد لله سؤال، لما؟ لأنه رب العالمين، لأن إيقاع أو إجراء الصفة على الموصوف إذا كانت مشتقة فإنها تدين بعلية الحكم، الحكم لنا نسبة الحمد لله والحكم، وترتب الصفة على الموصوف في سياق نسبة الحكم إليه أو نسبة الحمد إليه، هنا تدل على أن هذا رب العالمين هو حجية الحمد، استحقاق الحمد. وكان الإنسان يسأل لما استحق الله أن يحمد بتاجه، قال لأن له الكمال الأول وهو كمال الفعل، وهو المتمثل في كونه ربا للعوالم كلها. وهنا نتساءل ما معنى الربوبية في هذا السياق، والتي ولماذا صدرت تعرف بالله تبارك وتعالى بالربوبية أولا؟ لأن الربوبية أجلى صفة للفعل الإلهي، يعني أول دليل واضح على أن الله أهل لأن يثنى عليه وهو صاحب الكمالات المطلقة هو ربوبيته. ربوبيته ليش؟ ربوبيته التي تظهر في العوالم، ولذلك أضيف الرب للعوالم إضافة الفعل إلى المفعول، لأن العوالم مفعول للرب، ما كانت العوالم لتكون دون تربية الله. فإذا معنى رب إما أن يكون مصدر بمعنى التربية، وهذا الوصفية كثيرا ووصفوا بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير كما قال ابن مالك الوصف بالمصدر، في كل معنانا المصدر والمراد به اسم الفاعل، كما تقول فلان عادل بمعنى عادل أو ذو عدل. رب أي مربي، فيكون هنا المصدر بمعنى اسم الفاعل مربي العالم. والتربية عند أهل العلم هي إبلاغ الكائن المربى إلى كماله بالتدرج إلى أن يصل قمة هذا الكمال وغايته. هذا اللون من ألوان التربية الإلهية مجلاه في كل العوالم، مظهره في كل الكائنات التي هي من خلق الله وإيجاده، ما كانت لتظهر إلا بهذه الربوبية، وما كانت لتمد وتبقى مستمرة إلا بهذه الربوبية، وما كانت لتخصص بما خصصت به من خصائص وقوة وملكات إلا بهذه التربية. ومجل ذلك جليا العالمين كما هو مضاف إليه في آية أو في عبارة رب العالمين. ونقف إن شاء الله لنتابع. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا رحم